الدهر كترني راح ما تنطفي ما تنطفي راح عيدا بالدهر كترني راح ما تنطفي هلا بيك يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم تتلاها بوجدان تتلاها شيل ايدك هلا بيك بالدهر كثر النيران ما تنطفي نيرانه بالدهر كثر النيران ما تنطفي نيرانه يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم تتلهب تتلهب وجد بالدهر كثر النيران بالدهر ما تنطفي نيرانه لديك بالدهر كثر النيران ما تنطفي يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم تتلاها شيل ايدك من نبتدي ونستعرض الاول نار نار الشعلها الحسد والاستكبار من نبتدي ونستعرض الاول نار نار الشعلها الحسد والاستكبار منها تجلى التعليل الحق أسرار نمر ودخى ضب مسعى بنكلت أعوانا بالدهر كثر النيران وتنطفي النيران أهلا بيك بالدهر كثر يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم تتلهب بوجدانه شاعر الكاظمية إبراهيم من نادى بلسان التوحيد نمرود عرض الامر والترديد ابراهيم من نادى بلسان التوحيد نمرود عرض الامر والترديد والنفايد عيب الربو بي يريد واصبح يدا فعنا مرود عن دعوته وسلطانه بالدهر والنيران وفي الطيب جيرانه هلا بالدهر اكثر الجاوب وتلطم تلطم وجاوب لا يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم تتلهب إبراهيم من شاد عدوة جبار زايد يقين بدعوته وتنصر وقبالنا رم الجيجة وتتواجر سبحان من سوى النار سبحان من سوى النار برد وسلم سبحان بالزهر كثر النيران ما تنطي في نيران بالزهر كثر النيران ما تنطي في نيران يا نار ظلت اليوم يا نار ظلت اليوم تسلاها جنة منها قابت نور وتوهج إلنا منها قابت نور وتوهج إلنا آمنا بالله وعلى العادل والتوحيد وعلى العادل والتوحيد نور القابس دلانا تدهر سفر النيران ما تنطي بنيرانا بالدهر كثر النيران ما تنطي بنيرانا يا نار ظلت لليوم يا نار ظلت لليوم لا هدف وجدانا ونار اللي بيها موسى انذر شاهدنا رموه جو مضروم وعليا بعد أسرارها مكتومة لما نوصل يسمع صوت لما نوصل يسمع صوت به استدى البرهان بالدهر كثر النيران ما تنطي في نيران بالدهر كثر النيران ما تنطي في نيران يا نار ظلت اليوم من سنة النور نور هالآية بيّن الكتاب المسطور هالآية صارت توضيح هالآية صارت توضيح للبينة البيان بإيمانا بالزهر كثر النيران ما تنطي بنيرانا بالزهر كثر النيران كله. ما عليك فاخلع هذا أقدس وادي. موسى سمع صوت الإله ينادي. موسى سمع صوت الإله ينادي. عليك تخلع هذا أقدس وادي. موضع قبر حيدر وصي الهادي. موسى الاسم حيدر صار. موسى الاسم حيدر صار. يطلع التبيان بالدهر كفت نيران وتنطف نيران. لا بالدهر كثر النيران وتنطف نيران. يا نار ظلت اليوم. يا نار ظلت اليوم. تسلعها بالسجاده. على عيني. موسى سمع صوت الإله ينادي. ما عليك فاخلع هذا أقدس وادي. موضع قبر حيدر وصي الهادي. موسى الاسم حيدر كان. موسى الاسم حيدر كان. متطلع التبيان بالدهر كفت نيران وتنطف نيران. الدهر كفت نيران وتنطف نيران. يا نار ظلت اليوم. وسيرة محمد تروي عن ثالث نار. لما انشعلها المصطفى وإلها شار. هاي الدليل للنظر وجه الجبار. والراد وجه المعبود. والراد وجه المعبود. يتوجه بعرفانا بالدهر كفت النيران وتنطف نيران. بالدهر كثر النيران وتنطف نيران. يا نار ظلت اليوم. يا نار ظلت اليوم. الزهر بالزهر. علم النبي المعجزة صورها برهان توحيد الإله بسرها. النار نار منين ما تنظرها. ولينظر الوجه الله. ولينظر الوجه الله. ما يبخس بميزان بالدهر كفت النيران وتنطف نيران. الدهر كفت النيران وتنطف نيران. كرم موصوفة هالنار للظل الدارب معروفة باللي يلي يشعل هالشاهم لضيوفة نور الدارب هاي النار نور الدارب هاي النار للوادم الحيوانة بالدهر بمخيم نعلم امرها على الزمان محتم نعلم امرها على الزمان محتم هالنار شهدها حسين هالنار شهدها حسين تتلهب بصوانا بالدهر وفضحتنا ويا الدهر يتزايد بقلوبنا ظل الجمر يتواجد بقلوبنا ظل الجمر يتواجد هذا اللهب من هالدار هذا اللهب من هالدار درب العدل دلانا من الخيم نور بأفقنا تحول جمر الخيم بالدلال جمر الخيم بالدلال من ذكريات أحزانا بالدلال يا نار الله السلام الوطن والنار مصباح الدار لضيوفه مبرومة من مشعل أحقاد الكوفة ما ديروها النار الدور ما ديروها النار الدور متضارمة بدنيانا بالدار كفت نيران ما تنصف نيرانا بالدار كفت نيران ما تنصف حسي أن رم خيمك ما تطفى شاهد جفن العل رمح ما أضفى وشلون عن النظر بعد انصرفة شبحت علي هالأنظار شبحت عالي هالأنظار وظلت تعيش ويانا بالدار كفت نيران ما تنصف نيرانا بالدار كفت نيران ما تنصف نيرانا يا نار ظلت عاشت ويانا بنورها وجمرتها النار بها التهبت لظرمتها بيدينا ضوت لاهبة شعلتها بيدينا ظلت لاهبة شعلتها واللي شعلها ما كان واللي شعلها ما كان هذا على حسبانا بالدار ويا قلب امك برز يا رعاه وحده ويا قلب امك برز يا رعاه ومثل جسمك بالحرب تقطيعه وياك للحمى قلب رمله برز مثل صوتك بالميادين ارتجد من شرح للموت عاي من شرح من شرح للموت معي وعجد وصار مثلك عالحرب تطويعه طوعي لازمك وبعهد التزم امل عنده عاد واحتزن قال عن جسام خل اكشف الهم هل فرع من الحسن تفريعه وهل فرع من الحسن تفريعه هل فرع من الحسن تفريعه اسمع الفرع انت والحسن هو الاصل بلا حكيت اطلع الجواب فرع انت والحسن هو الاصل والفرع عن الاصل ما ينفصل وياكل المصرع يا جاسم متصل ضايع المظلوم نفس البياع كلا عطرج عودك بدمعة العين خلى فرع خاطري بصبر الحسين بيع دمك واشتري عزة الدين ولا تصدع عمك بتوديع لما نتودع وتستر على الحرب لا تحسب ودعت رملة بغرب قبلك على الموت وديت القلب من عزم قلبك كسبت الشجيعة وعلى سيفك يا ولدي شد اليمين وعلى سيفك يا ولدي شد اليمين ما يموت المندي ما يرتوي الدين يا ابني خلد مجدك بمجد الحسين يا ابني خلد مجدك بمجد الحسين والخلود احتذر من تضيعه لا تضيع مجدك وخطه بدماء تاوي عليين الجنان بعلا على لسان حسين صوت الحق دعا ما يكلف الثمن كون الطيعه طالبه بدمع الربا ودر السدي شافي لال الموت ملهوف تعدي امك وعادت لحشي نفسدي وهل عاد دمك عذر توقيعه والى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحه قبل الصلوات